وعنها رضي الله تعالى عنها هروسش كسته عائشة خدش رضي الله قالت يا قوتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة مني يعني هكر شاف آنجي روش روجا جنتكبا اسمه وبيغنبري فيبا صلى الله عليه وسلم اشتدف إيكادي نوبا أفاديدا بترخصت اجبيجن كخاص با أبجن كاروجاوي حتى شيابا أبجتنك بيار بعد أن نزلت هذه الآية اشتي أف آية هات يا خال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء الآية فكنت أقول له جبيجتن وقت پیغمبری صلاة خودی لی من رخصتش من تخواست و تروجا من دا ابچت دف ایکا دی از دا بجمی این کان ذاک ایلی هکر افشو لهد دست من دا بتن من رأی هبت و هکر از بجم نه همو نبت فا اینی لا اريد یا رسول الله ان اوثر عليك احدا یا رسول خودی من افتشته هنبت و از ایکا دی اختیار کمل سفر من ایکا دی پتر ببیت نشته من بیت انتلنک مبیت آية 53 سورة الأحزاب خذ تعالى قلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي قال مروبة خدان إيمان هين نتشنا جور نتشنا تمالد پیغمبر صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام أفحال تهتنا بتهك الرخصات بوابت دان إن بنا دعوة كرن بخار نكي تنجى درسته هنا بچند غير ناظرين إناه بس ناتشنا وير الهيف يبن حتى أفضى بها درست بتنو هين جالك خلوير بجل ولكن إذا دعيتم فدخلوا هكر دعوة وهات كرن هين هاتنا قازي كرن بخار نكي تنجى ورنجو فإذا طعمتم فانتشروا هكر وزادخ خال بلا ذبن وشمالك پیغمبري بدركه بن صلى الله عليه وسلم ولا مستأنسين لحديث هنده جنگرن کوهین صبر خوب ایکو دبینن افچه صحبته هین المالت پیغمبری بکن علیه الصلاة والسلام و صحبت دو دریج ببن این ذالکم هنده که افتشته هیا افهات یا گوتن کان یؤذی النبی افتشته ها افیتا پیغمبری تیدا صلابت خوده لبن وی نخوشی پیچر بن فیستحیی منکم و اوجش و شرمت کتن بشتا و رابن یه شرمینه والله لا يستحیی من الحق وخدش حقي شرمناك وإذا سألتموهن متاعا هكر جارك متاع عرتشتك وإشكابان يتغنبري خاص صلافة خد السربن فاسألوهن من وراء حجاب هنجا بيتشتي شوان بخازن البشت هردائك هردائك بلا اتنبينه ووان دابت ناكو هنوان ببين ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن هأفتشتها أبي هاتيا قوتن فاقشترى بودلت وبودلت وانش وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله أفتشتها أبدا بوانينا إن أذيت في غنبري خذبك ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وأفتشتديجك بوانينا بشتي مرنا في غنبري صلاة خذيلبا هم بچن غابان يتويمار بك إن ذلكم كان عند الله عظيما عندك أفتشتها يا النخذي يمظنأ